وعن ابن عون قال أقل معرفة تسلم. وعن يونس بن عبيد قوله أقل معرفة تسلم أي أقلل ممن تخذه خدنا وصاحبا من الناس تسلم، فإن كثرة الأخدان والأصحاب والأخلاء تختلط بها الأمور، وخلطة الناس دخان القلوب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له هذا معناه، فإن القلوب تتأثر بما يجري من المكالمة والمصاحبة للخلق، فإذا كثروا عليها أثروا فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.